السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الخامس عشر من مجالس قراءة كتاب الزكاة، وفيها الحديث عن باب في بيان أهل الزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم. وسبق وأن تناولنا في هذا الباب الكلام على تفسير الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وذكرنا الأصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل، وذكرنا كلام أهل العلم فيها. ثم وقفنا على قول المصنف حفظه الله: ويستحب دفعها، أي الزكاة، إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم. الأقرب فالأقرب، لقوله عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. رواه الخمسة وحسنه الترمذي، قلت، وصححه الألباني رحمة الله عليه. بيّن هنا المصنف الشيخ الفوزان حفظه الله أن الزكاة يستحب دفعها، الزكاة الواجبة التي وجبت في المال بأنواعه المتعددة والتي ذكرت سابقة، يستحب دفعها إلى أقاربه المحتاجين، ليس إلى أقاربه وفقط، وإنما خصص الأقارب المحتاجين، فلا تعطى للأقارب الأغنياء وإنما للأقارب المحتاجين. هذا من باب الاستحباب، وليس فرضا على الإنسان أن يدفع الزكاة الواجبة عليه إلى أقاربه، وإنما يستحب أن تدفع للأقارب الذين هم فقراء أو مساكين أو عاملين عليها إلى آخره، يعني الذين هم من الأصناف الثمانية المذكورة. ولكن قيد هنا بقوله: الذين لا تلزمه نفقتهم. لماذا؟ لأن القاعدة في الزكاة لابد أن تعرف وتحفظ. القاعدة في دفع الزكاة أنه لا يجوز للإنسان أن يسقط به الزكاة التي يدفعها، أو حتى بالكفارة التي تجب عليه، لا يجوز له أن يسقط بها حق واجبا عليه. لا يجوز أن تكون الزكاة سببا في إسقاط الواجب الذي عليك. يعني مثلا رجل يعول إخوته اليتامى وهم يتربون في حجره، وهو مسؤول عنهم، مات والده وهو المسؤول عن تربية إخوته، يقوم على تربيتهم وهم يتامى. هذا حينما يأتي آخر العام ويخرج زكاته إذا حال عليها الحول، فوجد الزكاة كبيرة فأعطاه لإخوته، فأخذوها وأخذوا ينفقون على أنفسهم من هذه الزكاة لمدة أشهر أو سنة، هو بهذا قد صان ماله الذي سينفقه على إخوته. يعني إذا كان يدفع لإخوته كل شهر مثلا 500 جنيها من أجل أن ينفق عليهم، فإذا دفع لهم 10,000 جنيها زكاة، ستمر بالـ10,000 التي أعطاهم إياها، تستغرق معهم قدر ماذا؟ 20 شهرا. إذن هو هنا صان النفقة الواجبة عليه. أنت هنا تمنع أو تصون أو تحمي أو تحفظ المال الذي ينبغي أن تدفعه لهم كنفقة. فإذا القاعدة لا يجوز للإنسان أن يسقط بزكاته واجبا عليه، وكذلك لا يجوز أن يسقط بالكفارة. يعني مثلا جاءك مجموعة من الفقراء ضيوفا عليك، فيجب عليك كضيف أن تقوم بضيافتهم وبإطعامهم 3 أيام، تقول الحمد لله نزل بي ضيوف وأنا علي كفارة يمين قدر مثلا كذا أو كذا، أو كفارة زهار إطعام كذا من المساكين، أحسب هؤلاء وطعامهم من هذا، من هذه الكفارة. هذا يجوز؟ لا يجوز، لأن القاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يسقط بزكاته أو بكفارته واجبا عليه. وبناء على ذلك فلا يجوز للإنسان أن يدفع لأقاربه الذين تلزمه نفقتهم. إذا لزمتك نفقة إخوانك اليتامى، أو مثلا يدفع الزكاة لزوجته، زوجتك أنت تنفق على زوجتك أو على أبيه أو على أمي الذي أو أبنائي الذين هو ينفق عليهم. وسنتحدث عن مسألة الزكاة للأصول وللفروع فيما بعد حينما يأتي ذكرها في الباب إن شاء الله تعالى. فإذا كان عندك زكاة فابحث عن الأقارب المحتاجين فادفع لهم. ولذلك قال إلى أقاربه، يستحب دفعها إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم. الأقرب فالأقرب، كلمة الأقرب فالأقرب القصد بها ماذا؟ بدل، مش كده؟ هي بدل، ولذلك مجرورة، لأنه إلى أقاربه الأقرب فالأقرب. قال لقوله عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلان. أنت بتدفع الزكاة تؤجر عليها وتؤجر على صلة الرحم كذلك. قال: ولا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم. هنا سيتحدث عن موانع الزكاة. موانع الزكاة، أي حكم شرعي سنجد له سبب، نجد له سببا ونجد له شروطا ونجد له موانع. يعني مثلا على سبيل المثال، ما هو سبب الميراث؟ سبب الميراث ما هو؟ القرابة، مش كده ولا لا؟ ولكن شروط الميراث: أن يموت المورث، تمام ولا لا؟ أن يموت المورث. طيب هناك شروط للميراث، منها أن يموت المورث. طيب الموانع متعددة أيضا، فمنها الموانع القتل، لو قتل إنسان وجد المورث، واحد مات أبوه وهو سيرث أباه، ولكنه ووجد الشرط مات الأب، ولكن مات مقتولا، فمن الذي قتله؟ هذا الوارث الذي كان ينبغي أن يرث، فهل يرث؟ لا. فنقول وجد السبب ووجد الشرط ووجد المانع، فلما وجد المانع منع من الميراث. فعندك موانع لكل حكم شرعي، نجد أسباب، نجد أسبابا ونجد شروطا ونجد موانع، فلا بد من معرفة هذه الأمور. وهذه أصلا من ناحية التقعيد هي قواعد أصولية، ولكن عند التطبيق يكون التطبيق من أحكام الفقه، تمام؟ طيب هنا ما هي موانع الزكاة؟ سبب الزكاة معلوم، ما هو سبب الزكاة؟ سبب الزكاة الغنى، أن تكون غنيا مالكا للنصاب. طيب الشرط: أن يحول عليها الحول. يبقى عندك أسباب وعندك شروط للزكاة وعندك موانع، ما هي الموانع؟ قال: ولا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم. بنو هاشم هؤلاء ممنوعون من أن يأخذوا الزكاة. بنو هاشم، من هم بنو هاشم؟ الجد الثالث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تمام، الرسول اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فهو الجد في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم هو رقم أربعة، فهو جد أبي النبي صلى الله عليه وسلم، جد أبي النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هو أبو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. طب عبد مناف له كم ولد؟ أربعة: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. فالنوفليون من نسل نوفل، والعبشميون من نسل من؟ عبد شمس. المطلب هو عم عبد المطلب، وعبد المطلب البعض يظن أنه سمي بعبد المطلب لأن المطلب اسم من أسماء الله الحسنى، وهذا خطأ جسيم، هذا ليس، وإنما هو كان عمه المطلب أخو هاشم يسير ودخل البلد، دخل مكة ومعه عبد المطلب، فلما سألوه خشي عليه من العين فقال: هو عبدي، فأخذوا يقول عبد المطلب، لم يقل ابن أخي، لم يقل عنه إنه ابن أخي، وإنما قال عنه إيه؟ عبدي، فتايا، فقالوا عبد المطلب، فصار الاسم بالنسبة له معروفا بأنه عبد المطلب. واخدين بالكم ولا لا؟ فاشتهر بهذا اللقب عبد المطلب، تمام، وأصبح معروفا عند العرب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين حينما انفض عنه المسلمون: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يندفع في داخل العدو ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هو معروف لدى العرب بأنه ابن عبد المطلب، هذه معنى يعني شهرته عليه الصلاة والسلام. فالمطلب أخو هاشم، وأخوه الثالث عبد شمس، والرابع نوفل. الزكاة محرمة على من؟ على أبناء هاشم. واخدين بالكم، قال لك: ولا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم. واخدين بالكم، ركزوا في هذا الكلام، الزكاة لا تدفع إلى بني هاشم، ويدخل فيهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل، لأن علي وجعفر وعقيل أبناء أبي طالب ابن عبد المطلب، وآل الحارث ابن عبد المطلب، وآل أبي لهب، لقوله عليه الصلاة والسلام. لماذا لا تدفع الزكاة إلى بني هاشم؟ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هي أوساخ الناس. كلمة أوساخ الناس كلمة المقصود منها التنفير، تنفير بني هاشم عن أن يأخذوا الزكاة من الناس. قد يقول قائل: فكلمة أوساخ، لأن الزكاة مطهرة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالإنسان إن أمسك ماء وكان على يده شيء من الوسخ أو النجاسة أو شيء من هذا القبيل وغسله، فسينزل الماء ومعه هذه الأوساخ أو هذه النجاسات، فسميت الزكاة لأنها تطهر الإنسان من الذنوب وتطهر النفس من الشح والبخل. سميت هذه الزكاة أوساخ الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الكلمة لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الموقف فقط، الغرض منها تنفير بني هاشم عن يعني نقول له زكاة مال، يقول له لا احذر، فهذا المال تطهر به آخرون، فكيف تأخذه أنت؟ فلا يؤخذ إلا لمن؟ جعله الله عز وجل لهم. فيبتب قد يقول قائل وهل يجوز للمسلمين أن يأخذوا أشياء وصفت بأنها أوساخ؟ نقول يا بالنسبة لهم ليست أوساخا، وإنما بالنسبة لهم مالا طيبا طهورا، مالا طيبا طهورا، ولكنها بالنسبة لمن حرمت عليه هكذا. ولذلك الغني حينما يطلب الزكاة لا تكون بالنسبة له طيبة، بل تكون إيه؟ فيها هذا اللفظ المنفر، فاحذروا، فلا يأخذها إلا المستحق. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن آل هاشم هكذا؟ لأن آل هاشم آل محمد عليه الصلاة والسلام هم أشرف الناس من ناحية النسب، ولكن النسب وحده لا يعلي أحدا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك قد يكون الإنسان شريفا قرشيا، ومن الممكن أن يكون كأبي لهب والعياذ بالله، وانظروا إلى أبي لهب، وأبو لهب نسب نسب شريف، ولكنه والعياذ بالله من أهل جهنم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يبقى آل محمد عليه الصلاة والسلام وآل هاشم عندهم شرف النسب العظيم، والنسب الشريف معروف، الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ينتهي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى من الأشراف، ولذلك يقولون عنهم إنهم من الأشراف. وطبعا هذا النسب قد يقول قائل هل هؤلاء موجودون إلى الآن؟ نقول نعم موجودون إلى الآن، الأشراف من بني هاشم ومن ينتهي نسبهم إلى علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة، لأن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجب أحد منهم ويستمر الأمر فيهم إلا من علي وفاطمة، فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام في نسل الحسن والحسين. ففي هناك أشراف، نعم هناك أشراف، ولذلك العلماء يقولون مسألة الأشراف هذه قد يكون هناك في خلط في النسب، وهذا الأمر الذي يقول أنا من الأشراف لن يستفيد شيئا غير أنه سيحرم عليه الزكاة، وإذا كان هناك فيء سيأخذ من الفيء ومن خمس الغنيمة كما سنوضح فقط، لكن لن يعطى شيئا يعني أزيد من الناس. يقال يكرم، نعم يكرم من أجل أنه من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ العسيمين في شرح الشرح الممتع، يقول إن أثبت نسب لبني هاشم في هذا الزمان في عصرنا ملوك اليمن، لأنه مستمر أكثر من 1000 عام يحكمون اليمن، تسلسل أسرة تحكم اليمن، والذين استمروا في ذلك وكان آخر يعني خرج عليهم الإخوان خوان المسلمين في عهد البنا، حينما أرسل الورتلاني وما شاكل ذلك وأراد أن يقتل إمام اليمن، وبالفعل تم قتل الرجل، ثم كانت فضيحة بالنسبة للإخوان في جامعة الدول العربية في أول عام تنعقد فيه جامعة الدول العربية، وطالب هؤلاء الحاضرون الملك فاروق بأن يقوم بحل جماعة الإخوان، ولكن نظرا لظروف سياسية رفض الأمر، نظرا لأن الملك فاروق كان هناك يعني في علاقات قوية بينه وبينهم، ويعني علاقات سياسية بينه وبين الإخوان. المهم بعد ذلك حدثت الانقلابات العسكرية وأخذ الأمر بعد ذلك، وأصبح الجمهوريون هم الذين يقودون البلاد، لكن كان هذا النسب موجودا مستقرا مستمرا في أسرة الأسرة الملكية التي تقوم بحكم اليمن. يقول الشيخ العسيمين أثبت نسب لبني هاشم هم ملوك اليمن الذين استمروا في الحكم حتى قامت الجمهورية وقامت بخلعهم. المهم أن الشيخ يقول هنا لا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم، ويدخل فيهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب، لقوله عليه الصلاة والسلام الحديث المذكور. طيب كما ذكرنا أسماء هؤلاء، لكن المطلب هل يدخل معهم أم لا يدخل؟ نحن نقول آل هاشم. طيب ذهب عثمان بن عفان وجبير بن مطعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطالبوه بأن يأخذوا من خمس الغنيمة. تعرفين أن الغنائم بتقسم كام يا أخواننا؟ خمسة أخماس. أربعة أخماس الغنيمة، وسيأتي هذا في باب الجهاد إن شاء الله، أربعة أخماس الغنيمة تكون لمن؟ للمجاهدين. المقاتلون يأخذون أربعة أخماس الغنيمة ويبقى الخمس. هذا الخمس يقسم تقسيم الفيء كما قال الله تعالى في آيتين في سورة الحشر، تحدث عن الفيء: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. يعني المال الذي يأتي بدون أن يتعب المجاهدون وتفتح البلاد بالرعب أو بالخوف بدون سلاح، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، هذا يصبح فيئا ملكا لجميع المسلمين ولا يصبح حكرا على من؟ على المجاهدين. ولذلك قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله أهو وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالفيء كل الذي فاء الله به على رسوله عليه الصلاة والسلام أو تأخذه أمة الإسلام بدون قتال يصبح فيئا لأمة الإسلام. والفيء كذلك الأشياء التي تمتلكها الدولة وما شاكل ذلك. المهم أن هذا الفيء، ولذلك لو مثلا واحد مرتد ارتد عن الإسلام وأخذت الدولة ماله يصبح المال إيه؟ فيئا للمسلمين، يدخل بيت المال. هذا الفيء يؤخذ منه الخمس. استغفر الله، الفيء يؤخذ كله في مصارف الخمس، الفيء كله لا يقسم، لأني ما عنديش هنا مجاهدين أوجفوا بالخيل أو بالركاب، الركاب اللي هي الجمال والخيل اللي هو الفرسان يعني. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فما يأتي هكذا رهوا بدون تعب أو بدون جهاد أو بدون قتال، فالذي يحدث، لأن الذي حدث مع بني النضير في غزوة الحشر، الذي حدث حينئذ أو في غزوة بني النضير، أنه كما قال الله تعالى: ما أفاء فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. كل الذي حدث أنهم حاصروهم فسلموا، لأن الله ألقى الرعب في قلب بني النضير فسلموا بدون معارك. فهذا المال قال الله عنه قسمه كما رأيتم، اللي هو مال الفيء في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، يقسم كيف؟ لله ورسوله ولذي القربى. ذي القربى اللي هم قرابة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هم بقى آل هاشم وآل المطلب كما سنوضح. ذي القربى واليتامى، كل اليتامى يتامى المسلمين، والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لأن المال لو انحصر في أيدي المجاهدين سيصبح متداولا بين من؟ ستتركز الثروات في أيدي فئة معينة، هي فئة المقاتلين المجاهدين، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك نقول إن القانون الدستوري لأمة الإسلام في آية أو في جزء آية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، هو ده دستور المسلمين، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب الاقتصاد الإسلامي بيقوم على إيه؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. كل الأحكام الشرعية تتركز في هذا وتصب في هذا الأمر، كي لا يكون دولة بين، دولة يعني متداولا بين الأغنياء، فتحتكر الثروة طائفة النبلاء أو طائفة الإقطاعيين أو غير ذلك. لا، معنى ذلك لا، لهذا الكلام ليس معنى الاشتراكية بمعنى الاشتراكية ولا الشيوعية، ولكن من يعمل يكسب، يجد، لكن في النهاية الأمور التي توزع في ثروات الأمة وثروات المجتمع ينال الجميع، والخير يعم المسلمين أجمعين، حتى لا تكون هناك طبقات وحينئذ تكون هناك النزعات الانتقامية وما شاكل ذلك. الله تبارك وتعالى يريد أن يكون المجتمع كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. طيب القتال في سبيل الله بنأخذ فيه إيه؟ الغنائم. الغنائم بقى في ناس قاتلت وأوجفت بخيل وبركاب، فهؤلاء وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. طب والأربعة أخماس للمقاتلين تقسمها المعروف والمعهود، وسيأتي في كتاب الجهاد الذي يلي كتاب الزكاة إن شاء الله. لكن الخمس يقسم نفس تقسيم الفيء، وانظروا إلى الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يعني يوم بدر يوم التقى الجمعان. وذلك في أول السورة قال يسألونك عن الأنفال الغنائم قل الأنفال لله والرسول، رب العالمين والرسول عليه الصلاة والسلام الأمين على وحي الله والمسؤول عن توزيع الأنفال، هي في الأول خلعها منهم فليست للمقاتلين ولا للمجاهدين، كل الأنفال ملك المين؟ لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، يعطيها ويضعها في من يشاء. فالأمر نزع منكم فأصبحتم لا تملكون شيئا، وإنما المالك الحقيقي من؟ رب العالمين. بعد ذلك يقسم رب العالمين كيف ما شاء، فنسلم لأمر الله تسليما. ولذلك بعد أن قال قل الأنفال لله والرسول علموا أن الأمر نزع من يدهم، فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الذين يقيمون الصلاة وبما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هو ده المؤمن. المؤمن لا يريد شيئا إلا وجه الله الأعلى. المؤمن لا يملك شيئا، وإنما المالك هو الله، يملك ملكه وملكه ما من يشاء وما يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك آية الفيء في الحشر وآية تقسيم الغنائم في سورة الأنفال، لكن خمس الغنيمة يقسم في تقسيم الفيء. فالفيء كما قد عرفتم مصارفه، وعرفتم مصارف الخمس، مصارف الخمس هي مصارف الايه؟ الفيء تماما، غير مصارف الزكاة، انما الصدقات للفقراء والمساكين معروفة بقى التي ذكرناها. واضح؟ واضح. طيب فلما جاء جبير بن مطعم وعثمان بن عفان يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بحقهم في الخمس رفض، فلما قالوا له ان آل المطلب يأخذون قال انما آل المطلب وآل هاشم شيء واحد. ليه بقى؟ شمعنا المطلب واخرج بني عبد شمس وبني نوفل مع ان عثمان وجبير بن مطعم من هؤلاء، فارادوا ان ياخذوا كما اخذ ابناء عمومتهم من بني المطلب، هم لا يريدون ان يساووا انفسهم بآل هاشم، ولكن قالوا طب المطلب ليس ابن هاشم وانما اخوه، فلماذا بنو المطلب؟ قال انما آل هاشم وبنو المطلب شيء واحد، كانوا في الجاهلية وكانوا في الإسلام. ولذلك لما حدث محاصرة المسلمين في شعب أبي طالب، هم لم يحاصروا المسلمين وإنما حاصروا من؟ آل هاشم، حاصروا بني هاشم في شعب المطلب، واخدين في شعب مين؟ في شعب أبي طالب، حاصرون فيه، فدخل معهم في الحصار آل المطلب، واخدين بالكم؟ فإذا آل المطلب دفعوا الضريبة، والشدة التي أصابت آل هاشم أصابتهم، فكان جزاؤهم أن يأخذوا من ماذا؟ لأنهم نصروا الإسلام، فإذا جاز لهم، فإذا فعلوا هذا فقد جاز لهم أن يأخذوا من الخمس، مع معرفتنا أن الأنفال لمن؟ لله والرسول، يضعها الرسول صلى الله عليه وسلم حيثما أمره ربه سبحانه وتعالى. المسألة ليست فيها محاباة لأي مخلوق، ده دين. ولذلك الزكاة وتوزيع الزكاة قبل أن يكون عملا ماليا، في إفادة للناس فهو عمل إيه؟ شرعي وديني. نقول قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب بعد ذلك تكلم العلماء هل بنو هاشم يبقى بنو، طب بنو المطلب يأخذون مع آل هاشم، يأخذون معهم من الخمس، هل تحرم عليهم الزكاة لشرف النسب؟ بعض أهل العلم قال نعم وبعض أهل العلم قال لا، بل حرمة الزكاة خاصة بمن؟ بآل هاشم، ولكن آل المطلب معهم كشيء واحد في أمر واحد، ألا وهو إيه؟ حظهم من الفيء أو من الخمس. طيب انتقلنا إلى مسألة أخرى، هل يجوز أن يأخذ بنو هاشم، نقول لا يأخذ فقراؤهم ولا مساكينهم من الزكاة، ولكن الغارمون بعض أهل العلم قال نعم يجوز للغارمين لا لمصلحة أنفسهم، بل الغارمون للإصلاح بين الناس. واحد من آل هاشم نظرا لشرف نسبه ولمكانته العلمية بين الناس قام بالمصالحة بين قبيلتين وبينهما بين القبيلتين ديات للقتل وما شاكل ذلك فتحملها، فهذا التحمل يجعله يذهب إلى مسؤول الزكاة ويأخذ منه هذا الذي تحمله، وهذا من باب ماذا؟ المواساة، وإلا هو عنده وجاهة استطاع من خلالها أن يصلح بين المسلمين واسع في الإصلاح بين المسلمين المتقاتلين والمتخاصمين، فنقول له بيع أملاكك وبيع ما تملك من أجل أن تتحمل هذه الديات لتدفع من الزكاة. قالوا يجوز لآل هاشم أن يأخذ الهاشمي الزكاة من باب الغارمين للإصلاح بين الناس، أو إن كان من المجاهدين في سبيل الله، أو من سهم تأليف القلوب على الإسلام، فقد يكون الهاشمي كأبي لهب مثلا كافر في أمة الإسلام، يكون مثلا أحدهم كافر، علمنا أن أحدا منهم كافرا، أو كان ضعيف الإيمان وأردنا أن يشتد أو يعظم إيمانه، قال ذلك بعض أهل العلم، ولكن ظاهر النصوص المنع، يعني أجاز بعض أهل العلم هذا، ولكن لا تسعفه من النصوص نظرا لأن ظاهر النص هو المنع، لأن النص جاء عاما فلم يستثني. وأجاز بعض أهل العلم أن يدفع الهاشمي الغني زكاته للهاشمي الفقير، واضح؟ لأنها حينئذ لن يأخذ من زكاة الآخرين، وإنما يأخذ من زكاة الهاشمي. نقول وهذا أيضا قاله بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ولكن المخالفين قالوا هذا أيضا مردودا لأن النص يعم، ومن أراد أن يستثني من العموم فليطالب بالدليل. لكن قال بعض أهل العلم كلاما قويا هنا، قالوا حينما ينقطع سهم الخمس كما حدث الآن، يعني نحن في زمان الناس اليوم لا تقسم الغنائم أصلا، وإنما الغنائم تصبح ملكا لمن؟ للدولة، تمام ولا لا؟ الغنائم الآن ملك للدولة، يعني الآن لو دخلنا في حرب وحصلنا غنائم من الذي يأخذ الغنائم؟ ليس المجاهدين، لا تقسم على الجنرالات ولا الضباط ولا صف الجنود ولا شيء من هذا القبيل على الإطلاق. لماذا؟ لأن الزكاة لا تدفع أصلا، الزكاة لا تدفع أصلا للمقاتلين في سبيل الله، بل أصبحت كما قلنا في المجلس السابق ميزانية الدولة هي التي تقوم بالإنفاق على القوات المسلحة، بل أصبحت ميزانيات القوات المسلحة أحيانا تكون كميزانية الدول نظرا لسباق التسلح المعروف. ولذلك قلنا في المجلس السابق ولذلك أصبحت الجيوش الحديثة تقوم بمشاريع ولا تلتفت إلى خوارج العصر الذين يقولون جيش المكرونة ولا جيش الأسمنت ولا الجمبري ولا هذه السخرية من الجيش. ثم الآن أدركنا يا جيش مصر بالنسبة لقضية فلسطين، الآن ما انتوا كنتم منذ أيام بتسخروا من الجيش المصري تقولوا عليه جيش مكرونة، طب ما تروح بقى الجيش الخليفة ولا ايه؟ المهم ما علينا، الجيوش الان اصبحت تقوم بعمل مشاريع من اجل ماذا؟ من اجل الاكتفاء الذاتي في الطعام وفي النفقات، ثم من اجل ان تخفف العبء على ميزانية الدولة في سباق التسلح. والكلام ده في امريكا وفي روسيا وفي الصين وفي كل البلدان، هذا مسألة اصبحت تقوم بها كل الجيوش، يؤذن لها ويسمح لها بإقامة صناعات وبإقامة متاجر وبإقامة أشياء من أجل الاكتفاء الذاتي في الطعام وفي الاحتياجات وفي الأسمنت لبناء الدشم وقواعد الصواريخ ومشاكل ذلك، حتى إذا حدثت حرب لا تحتاج إلى مصانعكم وبناء على ذلك تقف الحياة، لا، يكون عنده مصانع التي تحركه، وفي نفس الوقت ينفق منها ويبيع من أجل أن يحصل على أموال ليس لتوزيعها على الجنرالات كما يقول، وإنما لتخفيف العبء على ميزانية الدولة التي تئن بمطالب الجماهير، نظرا لأن ميزانية القوات المسلحة كبيرة جدا جدا جدا، فلتعمل صناعات وتعمل تجارات من أجل أن تحصل على أرباح لتبعد نفسها بقدر الإمكان عن ميزانية الدولة. فبناء على ذلك أصبحت الغنائم ملكا للدولة وليست ملكا للأفراد، لأن الآن الحرب ليست حرب أفراد، وإنما الإنفاق ليس الإنفاق على المجاهد الذي يمسك برمح وبسيف ويركب فرسا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نظر للتكاليف، والرسول صلى الله عليه وسلم في تقسيمه للغنائم راعى التكاليف أم لم يراعيها؟ رعاها. ولذلك الغنائم أربعة أخماس تقسم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهمي، سهم واحد. الراجل يعني إيه؟ واحد يقول لك طب والمرأة؟ لا، الراجل اللي ماشي على رجليه، يأتوك رجالا يعني ماشيين على رجليهم، الذي يقاتل هو المشاة ماشي على قدميه، فالذي يسير على قدميه في القتال يأخذ من الغنيمة سهم. طيب الذي معه فرس يأخذ ثلاثة، ده الفرس لوحده له سهمان، والإنسان الذي يقاتل عليه له سهم واحد، لأن القتال نظر إلى تكلفة القتال. فإذا كانت الآن المعدات التي يقاتل بها تشترى بمليارات الدولارات، يبقى طيب اللي سايق الطائرة هياخد بقى غنيمة قد إيه؟ هيبقى للطائر قائد الطائرة هياخد سهم، وتأخذ الطائرة كم ألف سهم أمامه، ما هي ثمنها كبير جدا. فكل الأمور دي احتاجت إلى أن يجعل الدول تجعل الغنائم ملك للدولة وتقوم هي بالإنفاق على القوات المسلحة، ثم لا يدخل سهمي وفي سبيل الله في قضية الجهاد، وإنما وزعوا الزكاة على الفقراء والمساكين والأصناف السبعة الأخرى، نظرا لأن سهم الجهاد في سبيل الله تقوم عليه الآن الدول. المهم، فالآن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك طيب لو حدث أن جاء عصر ومنع بنو هاشم من أخذ الخمس أو الفيء كما حدث في زماننا، إذن يجوز لهم أن يأخذوا الزكاة أم يضيعوا؟ ما هو مش هيأخذ، ما هو خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرم عليهم الزكاة أعطاهم بدلا منها الفيء، حفظهم في الفيء وفي الخمس. طيب إذا جاء عصر ومنعوا من هذا ماذا تكون النتيجة؟ هل يضيعون؟ قال لا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أجاز حينئذ لهم، فقال في كتاب الاختيارات العلمية، قال في الاختيارات العلمية وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الغنيمة جاز لهم الأخذ من الزكاة. هو طبعا بياخدوا خمس الخمس، خمس الخمس، لان الخمس متقسم، ما بياخدوش الخمس كله، هما بياخدوا الخمس كام ايه؟ انما قال ايه الايه بتقول ايه في سوره الانفال؟ واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمس، يبقى الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، مش كده ولا لا؟ وابن السبيل. وهيقول لك طب ما هم سته، نقول ما هو لله والرسول سهم واحد، والربنا عز وجل ستعطيه سهما كيف. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش لا يأخذ مرتبا من الدولة، لم يكن يأخذ مرتبا من الدولة ولا يأخذ الزكاة، لدرجة أن الحسن أو الحسين أخذ مرة تمرة من تمر الصدقة فوضعها وهو طفل صغير في فمي، فظل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخرجها من فمي لأنها لا تحل لهم الصدقة. ولذلك حينما أراد سلمان الفارسي أن يعرف حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قدم له صدقة فرفضها، فغاب ثم جاء فقدم له هدية فقبلها، ومكتوب في الكتب السابقة لا يأكل من الصدقة وإنما يقبل الهدية. واخدين بالكم واضح الأمر؟ فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذ صدقات ولا يأخذ زكوات من أحد ولا يورث، يعني لو ترك مالا لا يورث، وإنما يأخذ ما نفقته ونفقة عياله وزوجاته من الخمس اللي هو لله وللرسول. طب لو مات الرسول عليه الصلاة والسلام يصبح الخمس، خمس الخمس لله وللرسول، ينفق في بقية الأصناف الأخرى وهي المساكين وغيرهم. واضح يا إخوانا؟ يبقى خمس الخمس لمين؟ لآل هاشم، تمام كده؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة، وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا أي الحنابلة، وقاله أبو يوسف من الحنفية، وقال الإصطخري من الشافعية، وقاله الإصطخري من الشافعية لأنه محل ضرورة، تمام؟ فإن قال بي أبو يوسف من الحنفية يقول بي أبو يوسف من أنصار السنة. واخدين بالكم؟ يعني هذا قول قوي لأنه محل ضرورة، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية علله بأنه إيه؟ علله بأنه محل ضرورة، العلة لأنه محل ضرورة فجاز للضرورة، واضح؟ هذا هو الدليل. يبقى بنو هاشم كما قلنا الذين ذكرهم العلماء كما بينا. ثم انتقل إلى أمر آخر، نعود إلى قراءة الكلام مرة أخرى. قال المؤلف حفظه الله: ولا يجوز دفع الزكاة إلى امرأة فقيرة إذا كانت وحدود. طب فقيرة، نقول اصبر، لا تتعجل، لا تأخذ الكلام خطف كده، اصبر. لا يجوز دفع الزكاة إلى امرأة فقيرة إذا كانت تحت زوج غني ينفق عليها، لأن المرأة الفقيرة إذا تزوجها الغني أصبحت هذه المرأة غير لا نقول غنية، غنية في حالة واحدة إذا كان زوجها يعني أعطاها مفتاح الخزنة، يعني في بعض النساء يتزوجها زوجها فيعطيها دفتر الشيكات فتعطي هي بقى من تشاء، ويبقى الأمر كبير أوي بالنسبة لها بحيث أنه بعد كده بياخد منها مصروف. في بعض الرجال والله نعرف كده الأمر أمر خطير أوي، بعض الرجال مع أن ربنا يقول في القرآن: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة، يعني أنت رجل قيم على المال بهذا المال تعطيه بعد كده تشحت منها، يعني مش عارف أنا بعض الرجالة يريد يعني مش عايزين بقى يزعلوا مننا، أحسن النساء يزعلوا ربنا يستر. فبيقول إيه: ولا يجوز دفع الزكاة إلى امرأة فقيرة إذا كانت تحت زوج غني ينفق عليها، ولا إلى فقير، ولا إلى فقير. طبعا هنا لما قال إذا كانت تحت زوج غني ينفق عليه أشترط شرطين: المرأة الفقيرة لا تأخذ الزكاة ولا يحل لها أن تأخذها إن كانت تحت زوج غني ينفق عليها، ده الشرط الثاني، لأنها أحيانا بقى العكس تتزوج برجل غني من أبخل خلق الله كما قال الشيخ العثيمين، من أبخل خلق الله، فهذه المرأة ماذا تفعل؟ تصبح هي في حاجة، يقول قائل ترفع أمره إلى المحكمة، نقول سيطلقها، ده ليس كلامي ده كلام الشيخ العثيمين، قال ترفع أمره إلى المحكمة، هذا البخيل سيطلقه، يقول أنت فضحتيني، فماذا تكون النتيجة؟ تصبر، فإن احتاجت يجوز لها ويحل لها أن تأخذ الصدقة حتى لا تعرض نفسها للفتنة، لأنها قد تعرض نفسها للفتنة تحت هذا الرجل الغني البخيل. في بخيل بيبقى بخيل على نفسه، يعني في بعض الرجال غني وبخيل على، أعرف بعض الرجال قابلتهم حقيقة كانوا من هواة تصحيح الأعداد، يعني فعلا يقاتل ويجاهد ويأتي بالمال يقفل المية اتقفلت لو هيشحت ما يقربش جنبها. تقول له يا عم عوش وتلقى الموظفين والعمال ده انت لسه واخد مستخلص منين اجيب لكم؟ هو قفل خد الفلوس بقى كان مثلا كان معاه مثلا ايام مثلا معاه مثلا 80,000 جنيه مبلغ كبير و 80,000 جنيه جوله مستخلص ب 120,000 جنيه يحطهم على التمانين بقوا 200. طب اجرح ال 200 ازاي دول اتقفلوا افتحهم ازاي؟ انت واخد بالك؟ طبعا انا بتكلم عن الميات ايام زمان لان انا يعني ترك هذه الامور منذ زمن طرقت للاشبال الجدد فمنذ زمن. الان بقى مليون ولا حاجه يقفل خلاص انسى. وممكن لو جيت تطلب منه كوبايه شاي يقول لك اعزمني على سندوتش معيش حقيقي. ولو دفع قرش وكسر العدد المقفول ده تروحوا تعزوه بقى او تروحوا المستشفى ولا حاجه تجيبوه من المستشفى. ربنا يسلمنا. يعني البخل شديد. تخيل لما تكون امراه تحت هذا الرجل. يا اخوانا والله انا ما بقول لكمش نكت، والله هؤلاء اناس انا لا ادري يعني لماذا يعيشون ولا يستمتع. يعني هذا الانسان من ناحيه دينيه صفر، طب من ناحيه دنيويه لا يستمتع بالدنيا. هذا لن يستمتع بالدنيا وان لم تتداركه نعمه ربه ورحمته لن يستمتع بالاخره ايضا وسيسال عن هذا المال. والغريب انه يجمع هذا المال ثم يموت وياتي ورثه لا يعرفون قيمه شيء على الاطلاق. فهذه الاموال يعني تضيع في المخدرات وتضيع في كذا وكذا وكذا. يعني ربنا يسلمنا جميعا ويحفظنا ويحفظ ابناءنا. قال ولا يجوز دفع الزكاه الى امراه فقيره اذا كانت تحت زوج غني ينفق عليها، ولا الى فقير اذا كان له قريب غني ينفق. يبقى شرطين، قريب غني وينفق عليه. كما قلنا رجل انت عندك اخ مثلا مريض وعاجز عن الكسب وانت غني يبقى يلزمك النفقه، ولا من ينفق عليه؟ اخ قاعد فقير مريض مثلا غير قادر على الكسب ومعه عيال وانت تنفق عليه مسؤول عن النفقه عليه لانك غني عندك المقدره. طيب هل يجوز لك ان تدفع له الزكاه؟ نقول القاعده كانت ايه في اول المجلس الاولى، لا يجوز للانسان ان يسقط بزكاته ها واجبا عليه. وانت واجب عليك انك تنفق عليه، فاذا قمت بدفع الزكاة له فإن زكاتك كبيرة مثلا تديله 100,000 جنيه في السنة. طيب ما 100,000 جنيه دي أكثر مما كنت ستنفق عليه، يبقى أنت هنا بتحمي مالك من أن يخدش بالواجب عليك اللي هو النفقة. ولذلك قال هنا ولا إلى فقير إذا كان له قريب غني بشرط ينفق عليه. قال لماذا؟ علل الأمرين، المرأة الفقيرة التي تحت رجل غني ينفق عليها ولا الفقير الذي له قريب غني ينفق عليه. قال لاستغنائهم بتلك النفقة عن الأخذ من الزكاة، هو ليس بمحتاج لأن كل ما سيحتاجه سيأخذه ممن ينفق عليه، الغني الذي سينفق عليه وإن كان هو فقير في الأصل. ثم قال المؤلف حفظه الله ولا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى أقاربه الذين يلزمه الإنفاق عليهم. واضح الكلام؟ الكلام ده شرحنا. قال لأنه يقي بها ماله حينئذ، بيحفظ ماله، يقي ماله يعني يحفظ ماله. يعني واحد بينفق على أقاربه الذين تلزمه نفقتهم، أخته مطلقة أو أرملة وليس عندها مال وهو ألزمه الحاكم والقاضي بأن ينفق عليها، حقها عليها وإلا ستضيع، وهو غني فإن دفع إليها زكاة مالي فقد وقى ماله لأنه قد يعطيها في الشهر مبلغ 1,000 جنيه مثلا 1,000 جنيه فإذا به سيدفع لها في الزكاة في السنة 12,000 جنيه، يبقى أصبح 12,000 جنيه على 12 شهر 1,000 جنيه. يبقى هنا لما يدفع لها 12,000 جنيه من زكاتي ما معنى هذا؟ وقى ماله فلم يدفع من أصل ماله ما يجب عليه من نفقتها. كمثل إنسان يعطي أبنائه لا يجوز لأنهم ملزمون منه، فكل من لزمك أن تنفق عليه لا يجوز لك أن تدفع له الزكاة. القاعدة لأن هذا يكون سببا في حفظك لمالك، والزكاة لا تحفظ بها أموال الناس وأصول الناس، يعني لا تدفع الزكاة لمن تلزمك ها نفقته، واضح؟ فقال ولا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى أقاربه الذين يلزمه الإنفاق عليه. ليه القاعدة؟ قال لأنه يقي بها ماله حينئذ. أما من كان ينفق عليه تبرعا، يعني مثلا أنت تنفق على بعض الفقراء تبرعا، مثلا أنت بتكفل يتيما، في إنسان بيكفل 10 يتامى من ماله، بدا له أن يدفع لهم سنة من السنوات من زكاة، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، لأن كفالته لهؤلاء الأيتام لم يكن لازما وإنما كان تطوعا. فقال أما من كان ينفق عليه تبرعا يعني تطوعا وليس واجبا فإنه يجوز أن يعطيه من زكاته. ضرب الدليل أو ضرب مثالا واستدل بقصة، قال ففي الصحيح أن امرأة عبد الله يعني ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بني أخ لها أيتام في حجرها، هي غير مسؤولة عن الإنفاق عليهم، أفتعطيهم زكاتها؟ قال نعم أتعطي زكاة، فليست صدقة، الكلام واضح، أفتعطيهم زكاتها؟ قال نعم. قلت وفي رواية لابن ماجة صحيحة صححة الإمام الألباني فسألت أيجزئ عني من الصدقة، أيجزئ، وكلمة الإجزاء المقصود بها هنا إيه؟ الواجب، الإجزاء لا يكون إلا عن واجب وليس عن مستحب، والصدقة مستحب، لكن الكلام هنا عن الزكاة، والدليل على إنها الزكاة، قالت أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي، زوجها بقى، لأن عبد الله بن مسعود كان فقيرا، زوجها الذي يلزمه أن ينفق عليها، هو يلزمه أن ينفق عليها، فكان فقيرا، فهي عندها مال، وستعرف الآن مصدر المال الذي عندها، كانت تصنع بيديها فتصنع أشياء وتبيعها. فيقول هنا الحديث في رواية لابن ماجة برقم 1861 صححة الألباني أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري، طبعا ليسوا أبناء لأن زوجها حي، وإنما جاء في رواية أخرى عن بني أخ لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أجران، لها أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة، وكانت صناع اليدين، كانت صناع اليدين، كلمة صناع اليدين أي لها صنعة تتكسب منها بيديها، وكان زوجها ابن مسعود كان فقيرا. فحديث زوجة ابن مسعود يدل على العموم للزكاة الواجبة والزكاة والصدقة النافلة، لأن الواحد يقول ولكن من الممكن أن تكون صدقة كما قال البعض، نقول كلمة تجزئ دليل، هناك دليل آخر ألا وهو أن، وده استدل بالإمام الشوكاني في نيل الأوطار وغيره من أهل العلم، إن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم. هل الرسول سألها وقال لها زكاة مال ولا صدقة، واجبة ولا متطوع؟ لما لم يسأل، هذه قاعدة في الأصول على فكرة، في حد علمي أول من كتب عنها الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، أول من أزال بكارتها هو الإمام الشافعي، وذكرها رحمة الله عليه في كتاب الرسالة، وأنا عندي أمل إن كتاب الرسالة نقرأه معا إن شاء الله تعالى، بس عايز الصبر بقى من القارئ ومن المستمعين بإذن الله تعالى، عندنا أمل يعني، بس عايز رجال، رجل يقرأ ورجال يستمعون إن شاء الله تعالى. فقال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه إنه لما النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال ولم يستفصل، فترك الاستفصال القاعدة، ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، يعني الأمر عم، طالما أمره، لأنه لو كان في فرق بين الزكاة الواجبة والصدقة كان استفصل، فلما لم يستفصل دل ذلك على أن هذا مثل ذلك، فلماذا يستفصل؟ الحكم سيان، فلماذا يستفصل صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يوجد دليل يمنع الزوجة من دفع زكاة. يعني مثلا واحد متزوج امرأة ورثة، عقبالكم كلكم كده يعني تكون بقى ورثة كده وعندها أموال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة لأربع من ضمنها ايه؟ ولمالها. تخيل بقى مالها مع جمالها مع دينها، يبقى بسم الله ما شاء الله، يبقى يعني تعديت. وانت بقى طالب علم مسكين ولا حاجة وهي عندها بقى ايه يعني كم مليون، واخد بالك، والأرض الزراعية بتجيب والأغنام اللي عندها، وانت تتعمل ايه بقى كل يوم بقى تبقى تذبح لنا خروف كده ولا حاجة وتفتكرنا معاك ان شاء الله. ماشي يا شيخ عبد الرحمن، ربنا ييسر لك امرك يا رب. قال بعد ذلك ولا يجوز دفع زكاته الى اصوله وهم اباؤه واجداده، ولا الى فروعه وهم اولاده واولاد اولاده. لا يجوز دفع الزكاة إلى الأصول ولا إلى الفروع. من هم الأصول؟ الأب وما على، يبقى الأب والجد وجد الجد وهكذا، والجدة الأم والجدة وجد الجدة وما شاكل ذلك، تمام؟ طب الفروع ابنك وابنتك وأبناء ابنك وأبناء بناتك وهكذا. يبقى لا يجوز دفع زكاته إلى أصوله وهم آباءه وأجداده، ولا إلى فروعه وهم أولاده وأولاد أولاده. قال ابن المنذر في كتابه الإجماع صفحة 51: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال، حط بقى خط فوق، في الحال التي يجبر فيها الدافع على النفقة عليه. يبقى إن كنت في حالة أنت غني وتستطيع أن تنفق على الوالدين أو على الجدين أو على الأبناء البالغين، عندك المقدرة على النفقة تنفق عليهم إن كانوا محتاجين. ابنك فقير ومحتاج، ابنك متزوج وله أسرة منفصل عنك وله أسرة ومرتبه قليل جدا هو وأبناؤه، يعني محتاج أموال، وأنت غني، إن أجبرت على أن تنفق وأصبحت مسؤولا عنه تنفق عنه تنفق عليه إن كان عاجزا أو كان مريضا لعجز أو مرض أو كذا أو كذا، تنفق عليه وعلى أبنائه، راجل غني فتلزم بهذا، وتلزم بالنفق على أبيك وأمك إن كنت غنيا وهم محتاجون فقراء. لكن لو لم تكن غنيا ولم تكن، لو رفع الأمر إلى القضاء سيحكم بأنك لست مجبرا على الانفاق عليهم نظرا لانك لست مستطيعا ان تنفق عليه. هذا المستطيع قد يكون عنده شيء يخرج زكاة ولكن لا يستطيع النفقة على الوالدين، نقول لهم انت ملزم بالنفقة عليهم، يقول لا استطيع ولكن معي زكاة ادفعها، نقول لا تجزئ. طب ماذا افعل؟ ادفعها للغريب. هذا عقل؟ أهذا يأتي به شرع؟ لا طبعا. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى يجوز دفع الزكاة للوالدين أو للأبناء المنفصلين عنك للأصول أو للفروع إن لم تكن قادرا على الإنفاق عليهم، حتى لا تكون لا تستطيع النفقة عليهم ويحرم من زكاتك ويأخذها الغريب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية: ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، وإلى الولد وإن سفل، إذا كانوا فقراء وهو عاجز، شرط أن يكونوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم، لأنه لو قدر عن نفقة يبقى لا يجوز له أن يدفع لهم الزكاة، لأنه لو دفع الزكاة يكون قد إيه حق وقى ما له بهذه الزكاة، والقاعدة عندنا معروفة، تمام؟ قال: إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم. لماذا؟ قال: لوجود المقتضي السالم عن المعارض المقاوم عندنا، الذي الدليل الذي اقتضى، وهذا الدليل المقتضي سلم من المعارض المقاوم. قال: وهذا هو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد. قال: وكذا يعني يجوز أيضا أن تصرف الزكاة للوالدين إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء سبيل، وهو أحد القولين أيضا. بل نقول إنه لو كان ينفق على أبيه وقادر على النفقة على أبيه فينفق عليه ما يحتاجه لكي يعيش، طعام، شراب، علاج، مسكن، ما شكل ذلك. لكن أبوه ذهب فاستدان مالا لا علاقة له بالمصاريف والنفقة. يعني في بعض الآباء كبار في السن يعمل شيء غريب كده، تلاقيه يعني استلف مبلغ كبير وأهداه لأحد الناس ولا يستيجي لابنه يقول له ادفع لي. هل ابنه هنا مكلف بدفع المال؟ لا، فيجوز له أن يدفعه من زكاة وليس بمكلف أن يدفع له ما استدان به، طالما لم يكن هذه الاستدانة من أجل الإنفاق عليه. واضح؟ لأن الإنفاق هذا مسؤولية الابن. قال وإذا كانت الأم، ده ابن تيمية ما زال كلامه، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال يتامى في حجرها ونفقتها تضر بهم، لو قلنا تأخذ من أموال أبنائها اليتامى لتنفق بها على أن نفسها هذا يضر الأولاد. طيب خرجت الزكاة عند القائلين من الجمهور بزكاة المال، الزكاة في مال اليتيم تعطى من زكاته. واضح؟ يبقى لو كانت نفقتها إذا أخذتها من مال أولادها الصغار اليتامى ستضر بهم، يجوز أن تعطى من زكاته. قال والذي يخدمه، واحد بيخدمك ويشتغل عندك مرتبه في الشهر بدون ظلم بتديله 700 جنيه، ولكن هو ظروفه تحتاج إلى أكثر من هذا، هل يجوز أن تعطيه الزكاة؟ نقول يجوز. قال والذي يخدمه الخادم إذا لم تكفي أجرته أعطاه من زكاته، إذا لم يستعمله بدل زكاته. يعني مش تقول له أنت شهريتك كام؟ 1000 جنيه، هخرج زكاة 12000 جنيه في السنة، أديله 1000 جنيه من الزكاة، لا يجوز. أنت هنا بتسرق أموال الزكاة وتضعها لنفسك أنت وتجعل الرجل يخدمك، هذا لا يجوز. واخدين بالكم؟ وكذلك أصحاب الأعمال، أصحاب الأعمال، أنت عندك عامل بيعمل في الشركة أو في المصنع أو في الورشة أو في الحقل، بتعطيه مرتبه أو اللي هو مبلغ المثل، أجر المثل، تمام؟ حقه اللي هو العرض والطلب في السوق، تمام؟ طيب، ولكن بتأتي في العيد بيبقى عندك زكاة أو في رمضان وهو ظروفه فقير، مع إنك بتعطيه مرتبه كاملا، حقه كاملا، تيجي تعطيه من يجوز تعطيه بعض العمال عندك أو الموظفين الفقراء من الزكاة طالما أعطيته ما له حق. لكن بعض الناس يأتي بقى في مسألة هي من العرف، يعني من العرف، هذه الأمور من العرف عندنا، إن أنت مثلا صاحب ورشة أو صاحب مصنع أو كذا بتدفع للعمال عيدية، تيجي في العيد وبتدفع عيدية، هذا يعتبر إيه؟ عرف. فهذا العرف المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فأصبح بالنسبة للناس كأنه مكافأة أو بدل أو ما شاكل ذلك. تأتي تقول ما ده مش حقه، أفتي نفسي بقى وأدهله من الزكاة، أقول لك لا يجوز، لأن أنت الأمر المعروف أمام الناس إنك لازم تعطيه، وأنت بتعطيها له يعرف إنها عادية، تيجي أنت بتقول في نفسك ولكنها زكاة، هذا لا يجوز. الزكاة تكون منفصلة عن العيدية وعن الأمور اللي بتدفع للناس في المواسم اللي هي مشهورة عند رجال الأعمال والتجار وما شابه، بس الأمور تبقى مفهومة يا أخوانا، لأن البعض ممكن يقول لك لا ده مش حقه. مين قالك إنه مش حقه؟ ما هو أصبح حقا له، وهذه الأمور أصبحت حقا، ومن الممكن أن يصدر فيها بعض التشريعات أو القوانين، لأن هذه الأمور أصبحت من العرف المعروف لدى الناس. أنت تقدرش تدفع دي شيء لك عيدية، مش هتخش البيت، مش كده ولا ايه؟ قال والذي يخدمه اذا لم تكفي اجرته، اوعى يجر لنا اخ من الاخوه يقول لك العيديه بدعه. طب ما تيجي تشوف شرط البدعه وقواعد البدعه، مش هتلاقي بدعه، هي مين قال انها على سبيل العباده؟ مين قال انها تعبد لله اصلا؟ البدعه انها تكون على سبيل الايه؟ الطريقه الايه؟ المخترعه في الدين تضاهي الشرعيه. هذه الامور لا علاقه لها بالدين، دي امور من امور الدنيا. واخدين بالكم ولا؟ عشان بس ما بس بعض الإخوة البخلاء ممكن يقول لك بدعة، يجي على مسائل معينة عشان يجي يقول لك إيه دي بدعة، أنا ريحت دماغي كل حاجة بدعة عشان إيه ما ينفقش ما يلزمه. قال والذي يخدمه إذا لم تكفي أجرته أعطاه من زكاته إذا لم يستعمله بدل زكاته. ومن كان في عياله من لا تجب عليه نفقتهم، فله عيالك أولادك أو كذا أو كذا لا تجب عليك النفقة، ابنك متزوج منفصل عنك، فله أن يعطيهم من الزكاة ما يحتاجون إليه مما لم تجري عادته بإنفاقه من ماله. اسمع بقى كلمة ما لم تجري عادته، العدية من العادة مش عبادة، ما لم تجري في أمور معروفة تعتبر من العادات اللي موجودة، والعادات تختلف من إيه؟ من أمة إلى أمة، ومن أسرة إلى أسرة، ومن أمة إلى أمة، ومن زمن إلى زمن. قال المؤلف حفظه الله: ولا يجوز له دفع زكاته إلى زوجته لأنها مستغنية بإنفاقه عليها، ولأنه يقي بها مال. القاعدة معروفة مع الأقارب جميعا، قلت إلا إذا كانت غارمة استدانت بديون لا علاقة لها بالنفقة، هي ستة الله يكرمها فنجرية بدأت تفنجر على الجيران واتورطت في دين أو شيء من هذا القبيل. في بعض السيدات يعني طيبات بجد بتكون فيهم طيبة، شفنا هذا الكلام عند بعض الناس اللي هي أصحاب القلوب الرحيمة، وممكن تستدين وتجد زوجها وتروح تعمل جمعية، وأمر طبعا خطأ كبير لأنه هنا خرجت على أوامر الزوج، المفروض ألا تفعل أمثال هذه الأمور إلا بعد الرجوع لزوجها، لكن وجدها زوجها مضطر ولا مش هدفع لك الفلوس، هل يلزمه أن يدفعها؟ لا يلزمه. طيب إن وجدها مضطرة وقد تكون كتبت على نفسها شيك أو شيء من هذا أو كمبيالة وستحبس، يتركها؟ لا طبعا. هل يجوز أن يدفع من الزكاة؟ يجوز أن تدفع من الزكاة، لأن الأمر لا يلزم ليس من أمور النفقة، ولكن إن دفعه من باب العشرة وحسن العشرة وليس من الزكاة يكون أفضل، يكون هذا أفضل. واخدين بالكم ولا لا؟ وإلا ممكن تجرسه بعد كده وتقول له أنت بتدفع لي من الزكاة، ويبقى تتعمل له جلسات بعد كده. معلش إحنا بنتكلم في الأمور اللي بتحدث في مجتمعنا يا إخواننا، بس في بعض إخواننا هنا غير مصريين فممكن يضحكوا، وممكن لو دورت عليهم هم في بيئتهم وبلدانهم تلاقي عندهم حاجات أسخن من اللي عندنا، مش كده ولا ايه؟ يعني ما تفتكروش المصريين يعني لوحدهم اللي واقعين في الامور دي، كلكم واقعين في الهم سوا يعني. قال: ويجب على المسلم ان يتثبت من دفع الزكاه، تتثبت لانه واجب عليك شرعي، يجب على المسلم ان يتثبت من دفع الزكاه، فلو دفعها لمن ظنه مستحقا فتبين انه غير مستحق لم تجزئه. يعني لو دفعها لمن ظنه، الشيخ اللي يقولك لمن ظنه، يبقى معنى كده انه هنا هنا بيأمرك بأن ايه؟ تسعى جاهدا الى ان تأتي باليقين او تقترب، لكن المسألة ما تعطيش على حساب الظن، لانك لو دفعته لمن ظننته مستحقا فتبين انه غير مستحق عليك ان تدفع الزكاة مرة اخرى، لم تجزئه. قال: اما اذا لم يتبين عدم استحقاقي فالدفع إليه يجزئ. إذا لم يتبين عدم استحقاقي، لم أتبين عدم استحقاقي فالدفع إليه يجزئ اكتفاء بغلبة الظن. هذا الكلام غريب، يعني هنا القاعدة أنك تسعى إلى الوصول إلى اليقين، لم تستطع فالظن. الله عز وجل حكم علينا في قضية العلاقة بين الزوجين، قال: إن ظن أن يقيم حدود الله. فالظن الغالب وليس الشك، الشك لا، لا تدفع الزكاة لمن تشك، وإنما تدفع إذا غلب على ظنك. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه رجلان يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين، عندهم مقدرة وقوة، فقال: إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يبقى الزكاة لا حظ فيها للغني ولا للقوي الذي عنده القدرة على العمل والكسب، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهما لضمائرهما، فقال: إن شئتما أعطيتكما، يبقى أنت اللي طلبت وأنا سأعطيك، لكن أنت الذي طلبت، ولكن اعلم أنك إن طلبتها وأنت غير مستحق الله عز وجل سيحاسبك على هذا المال الذي أخذته بدون وجه حق، لأن الحق يكون لأهل الأصناف الثمانية، أما الغني القادر على الكسب فلا يجوز له أن يأخذ من الصدقة. ونكتفي بهذا القدر ونقف على باب في الصدقة المستحبة، وهو آخر الأبواب في الزكاة إن شاء الله.